الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أخبرنا الله سبحانه وتعالى أننا خلقنا لعبادته، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فالمسلم خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء هو العبادة، أي هو من أجل العبادات وأعظم العبادات، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الدين النصيحة. فهذا الحصر يفيد أن هذا المذكور هو ركن أساسي وأمر لا تتصور العبادة بدونه، فالدعاء هو العبادة. وهذا المعنى ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، يعني بعد أن أمر الله تعالى بدعائه قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي. ونفس هذا المعنى تكرر أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام، قال عز وجل: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهنا أخبر سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. ثم في الآية التي بعدها قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون، فمعناه أن الدعاء هو العبادة، لم يقل وما يدعون، وإنما قال وما يعبدون، ليبين سبحانه وتعالى ويقرر هذا المعنى وهو عظم شأن الدعاء. فالدعاء هو لب العبادة، وركن أساسي فيها ومقصد عظيم من مقاصدها، فلذلك جعل كأنه هو العبادة. وذلك لأن الداعي إنما يدعو الله سبحانه وتعالى إذا دعا دعاء صادقا، لا يدعو الله سبحانه وتعالى إلا وفي قلبه الخوف من الله سبحانه وتعالى والرجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وجوده وكرمه وإحسانه وإيمانه بقدرة الله عز وجل وعظمته. فالدعاء مشتمل على عبادات قلبية عظيمة فيه الانكسار والخضوع بين يدي الله سبحانه، وإعلان العبد عجزه وفقره وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى. فالدعاء مشتمل على هذه المعاني، وكذلك الصلاة كلها دعاء، ما فيها من تلاوة الفاتحة فيها الدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى، وكل ما فيها من أذكار وأدعية فهي دعاء وطلب من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصوم بين سبحانه وتعالى أن من مقاصده العظيمة الدعاء، ففي وسط آيات الصيام يقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ودعوة الصائم مستجابة. فالدعاء ملازم للصلاة وملازم للصيام، وكذلك في الصدقة يشرع فيها الدعاء: وصل عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أدع لهم. وكذلك الحج كله دعاء وذكر لله سبحانه وتعالى في الطواف وفي السعي وعند الوقوف بعرفة إلى غير ذلك، وفي المزدلفة كل الحج دعاء لله سبحانه وتعالى. فالدعاء مقصد عظيم من مقاصد العباد. وكذلك أمرنا الله تعالى أن ندعوه بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالعبد يدعو الله سبحانه بأسمائه الحسنى، فإذا سأل الله سبحانه وتعالى المغفرة فيثني على الله سبحانه باسمه الغفور والرحيم والتواب وما أشبه ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى التي تناسب حاجته، فيثني على الله بها ويسمي الله سبحانه وتعالى بها في دعائه، يذكرها في دعائه فيقول: يا غفور يا رحيم ونحو ذلك. وكذلك إذا سأل الله سبحانه وتعالى رزقا يختار الأسماء التي تناسب حاجته: يا رزاق يا كريم يا غني ونحو ذلك من أسماء الله سبحانه. إذا سأله الانتقام من المجرمين يختار ما يناسب ذلك: يا قوي يا جبار يا عظيم ونحو ذلك، فيثني على الله سبحانه وتعالى به في دعائه. والدعاء كذلك يتضمن الإيمان بمعاني هذه الأسماء، فالإنسان لا يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنه الضر ويجلب إليه النفع إلا وقد آمن أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، ولا يسأله المغفرة إلا كان ذلك قرينة على أنه يؤمن بأن الله تعالى هو الغفور، وإذا سأله عطاء فهو يؤمن أن الله تعالى هو الكريم المعطي سبحانه وتعالى. فالدعاء كذلك قرينة على إيمان العبد بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهو عمل بمقتضى هذه الأسماء والصفات. أيها المسلمون، العبد إذا دعا الله سبحانه وتعالى فدعاء الله عز وجل مستجاب وليس معنى الاستجابة بالضرورة أن تعجل الدعوة للعبد في الدنيا، أن يعجل له خصوص ما سأله من المسألة في الدنيا. وذلك أنه ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إذا دعا العبد ربه أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن تعجل له في الدنيا، وإما أي تدخر له في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالدعوة مستجابة بإحدى هذه الخصال الثلاثة: إما أن تعجل لك في الدنيا هذه المسألة المعينة التي طلبتها، وإما أن يدخر الله سبحانه وتعالى لك في الآخرة إذا قضى الله بحكمته أنه ليس الخير لك أن تعجل هذه المسألة بعينها في الدنيا، فيعطيك الله سبحانه وتعالى بدعائك خيرا منها في الآخرة، ويكون ذلك زيادة في ثوابك ونعيمك في الآخرة بهذا الدعاء، أو يصرف الله تعالى عنك من السوء مثلها. قد تكون تدعو الله سبحانه وتعالى تطلب شيئا من أمور الدنيا تظنه خيرا لك، فبسبب دعائك يصرف الله تعالى عنك بعض المصائب والبلايا كانت ستصيبك، ولكن بسبب دعائك يصرف الله سبحانه وتعالى عنك السوء. فالداعي هو الفائز والناجح بدعائه، وهو المنتفع والمستفيد أيا كان الذي يختاره الله سبحانه وتعالى له. فالدعاء لا بد وأن تكون عاقبته خيرا. هناك مواطن وساعات وأوقات يتأكد فيها الدعاء، وهي من مظان الإجابة، منها هذه الساعة التي نحن فيها، وهي وقت خطبة الجمعة. منذ أن يصعد الخطيب على المنبر إلى أن يسلم من صلاة الجمعة، فأثناء خطبة الجمعة ما يدعو به الخطيب ويؤمن به المصلون، وما يدعو به كل مصل في نفسه في أثناء الخطبة وفي أثناء صلاة الجمعة حتى تنقضي الصلاة، فهذه ساعة من ساعات إجابة الدعاء. وكذلك الساعة الأخيرة في يوم الجمعة قبل المغرب بعد العصر وقبل المغرب آخر ساعة من النهار، فهذه أيضا من ساعات الإجابة. وكذلك في وقت السحر قبل أذان الفجر في آخر ساعة من الليل قبل الفجر، وكذلك أيضا في الثلث الأخير من الليل كله، كذلك ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وكذلك أيضا وقت الأذان وبين الأذان والإقامة ووقت نزول المطر إلى غير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوقات الإجابة، فيحسن بالمسلم أن يغتنم هذه النفحات ويغتنم مواسم الرحمات ويدعو الله سبحانه وتعالى في تلك الأوقات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. لأن الدعاء عبادة يسيرة يسرها الله سبحانه وتعالى، فهي عبادة تؤدى باللسان، يدعو المسلم ربه سبحانه وتعالى، واللسان هو أخف الأعضاء حركة وأسهلها حركة، ليس فيه مجهود بدني ولا مشقة، فالمحروم هو من حرم الإكثار من دعاء ربه سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يغتنم حياته في السؤال والطلب من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب منا أن نطلب منه سبحانه جميع حوائجنا، كما جاء في الحديث القدسي في حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى، قال سبحانه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هنا في هذا الحديث القدسي الشريف العظيم رب العالمين سبحانه وتعالى يخاطب عباده، يقول: كلكم ضال إلا من هديته، فكل الناس إلا من هداهم الله سبحانه وتعالى فهم على ضلال، ثم يرشد سبحانه وتعالى إلى السبيل إلى الهداية، وهو طلبها من الله سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل هو القادر على منحها لمن يشاء سبحانه. فمن أراد أن يهديه الله فالسبيل إلى ذلك أن يستهدي الله، يعني أن يطلب من الله الهداية، وهو ما يدعو به المسلم في كل صلاة وفي كل ركعة، يقول: اهدنا الصراط المستقيم. فعلى المسلم أن يسأل الله الهداية في جميع أوقاته، إن كان مهتديا فهو تثبيت له على هدايته وزيادة له في هدايته، والمسلم بحاجة إلى الهداية في كل لحظة وفي كل موقف يمر عليه، يكون أمامه أن يفعل هذا الأمر أو هذا الأمر، فلا بد أن يهديه الله سبحانه وتعالى ليختار الاختيار الصحيح في كل قول يقوله أو فعل يفعله. وكل الناس جائع إلا من أطعمه الله سبحانه وتعالى فاستطعموني، يعني سلوا الله تعالى أن يطعمكم. كل العباد عار إلا من كساه الله سبحانه وتعالى فاستكسوني، يعني اسألوا الله تعالى أن يكسوكم. ثم يخبر سبحانه أن العباد يذنبون ويخطئون بالليل والنهار، وهو سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، ثم يسألنا الله تعالى ويأمرنا أن نستغفره، نطلب منه المغفرة سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، هناك بعض الناس يكونون أقرب لإجابة دعائهم، وبعض الأحوال التي تمر بالإنسان يكون فيها أقرب لإجابة الدعاء، فمن ذلك دعوة المظلوم، فدعوة المظلوم مستجابة، ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم مستجابة كما ورد في هذا الحديث، ولذلك على المسلم أن يحذر أن يكون ظالما حتى لا يدعو عليه المظلوم فيحل به البلاء والعقاب بسبب ذلك. فعلى المسلم أن يتخلص من المظالم برد الحقوق إلى أصحابها، وألا يكون ظالما لأحد. وكذلك دعوة الوالدين، فمن الدعوات المستجابة دعوة الوالد لولده أو على ولده، وهذا فيه حث على بر الوالدين حتى يكون والداك ممن يدعون لك ولا يكونون ممن يدعو عليه، حتى تنال هذا الفضل، كما ورد في الحديث: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. وكذلك دعوة المسافر حتى يرجع ودعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة الصائم وغير ذلك مما ورد ذكره في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأنواع أيضا دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب، دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة، ووكل الله تعالى به عند رأسه ملكا يقول ولك بمثل. فالذي يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب يعني ليس في حضوره ولكن في غيابه، هو لا يسمعك ولا يراك، تكون أنت في بيتك أو في طريقك وتدعو لأخ لك في مكان آخر ليس حاضرا معك ولا يسمع دعاءك فتدعو له، فهذه الدعوة مستجابة، فتستفيد أنك تجلب الخير لأخيك بإذن الله وتجلبه لنفسك كذلك، لأن الله تعالى وكل ملكا عند رأسك كلما دعوت لأخيك بشيء فيقول ولك بمثل. وورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه الصحابي الكريم أنه كان كثير الدعاء لإخوانه وأصحابه وتلاميذه رضي الله عنه وأرضاه، وسألته أم الدرداء إنه يدعو لإخوانه أكثر مما يدعو لنفسه فأخبر بالحديث الذي سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة وكل الله به ملكا يقول ولك بمثل. قال وأنا بدعوة الملك أوثق مني بدعوتي لنفسي، يعني هو إذا أراد أن يدعو لنفسه بشيء فيدعو به لأخ من إخوانه فالملك يقول ولك بمثل، فكأن الملك دعا له بمثل هذا الشيء الذي دعا به لأخيه، فيكون ذلك خيرا له وينتفع بهذا الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة وترى الصورة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا